قال المصنف رحمه الله: لا تحقرن من الذنوب صغارها، والقطر منه تدفق الخلجان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يبين المصنف رحمه الله تعالى خطورة الذنوب مهما صغرت، لأن معظم النار من مستصغر الشرر. فلا تستهن يا عبد الله بالصغائر، فإنها مع الإصرار قد تتحول إلى كبائر. مع الإصرار قد تتحول إلى كبائر. قال الله عز وجل: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم ورحمة، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. فكما تقدم لنا أنك لا تحقرن من الخير شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، فإنه أيضا يجب التنبيه على أن المسلم لا يحقرن الشر فيتساهل في ارتكاب الذنوب، لأنها إذا استمر عليها المرء وتساهل فيها فإنه يستمرئها ويراها لا شيئا، حتى يستسهل كل ذنب. من يهون يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. والإنسان إذا استمر على الذنوب وتساهل فيها واحتقرها وتضاعفت عليه، ربما تجره إلى ما هو أعظم، إذ المعاصي بريد الكفر. قد تكون في البداية معاصي وكبائر ويعترف بذنبه فيها، ثم في النهاية مع استمرائه لها وتساهله فيها قد يصل الحال إلى أن يستحلها، وهنا الكارثة والكفر والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب واستغفر ونزع صقل قلبه. ما معنى صقل؟ نظف وطهر ونقي. فإذا زادت حتى تعلو قلبه، وهذا هو الرأن المذكور في الآية الكريمة: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإياك ومحقرات الذنوب يا عبد الله، فإنها تتحول إلى كبار. يقول الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة: واحذر صغار المحدثات فإنها تكون كبارا. يبتدع بدعة يسيرة فلم تلبث أن تتحول إلى كبيرة، يذنب ذنبا صغيرا فلم يلبث أن يتحول إلى كبيرة، وربما تحول إلى ما هو أعظم من ذلك. فإذن الأمر جد خطير، فالإنسان إذا تساهل في الأمر يحتقره شيئا فشيئا حتى يعني يختم على قلبه، فلم يعد يفرق بين الحق والباطل، ولا بين السنة والبدعة، ولا بين الخير والشر، ولا بين الهدى والضلالة، ولا بين الإسلام والكفر حتى. إذا تساهل خطير جدا، تساهل في الذنوب يا عبد الله في غاية الخطورة. جاء أبو موسى الأشعري إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فقال له: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت اليوم عجبا، وما رأيت إلا خيرا. قال: وماذا رأيت؟ قال: رأيت قوما يتحلقون وفي أيديهم حصى، وبينهم رجل يقول لهم: سبحوا الله 100، كبروا الله 100، احمدوا الله 100، هللوا 100، والناس يرددون خلفه وفي أيديهم تلك الحجارة. فقال: إذا رأيتهم فأخبرني، إذا رأيتهم أخبرني. فقال فلما رآهم أبو موسى أخبر عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. فجاء أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود فقال: هل لا عددتم سيئاتكم؟ هم يعدون بالحصى تسبيحاتهم وتهليلاتهم. قال: هل لا عددتم سيئاتكم؟ ثم قال لهم: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ، وآنيته لم تكسر، فوالله إنكم لمفتتحوا باب ضلالة، أو إنكم على هدي أهدى من هدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قال لهم: والله لقد جئتم بدعة ظلمة، أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. يعني أنتم بين أمرين، إما أنكم يعني على بدعة ومحدثة، أو أنه جاءكم علم لم يبلغ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت الثانية باطلة فقد تعينت الإيش؟ الأولى، فهم على بدعة. يا ترى ما الذي أنكره عبد الله بن مسعود هنا؟ هل قصده إنكار التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير؟ أجب يا عبد الله، ماذا يقصد؟ أنكر الطريقة والهيئة التي كانوا يذكرون بها. فكيف لو رأى الذين يصرخون ويصيحون ويسمون صياحهم هذا ذكرا لله عز وجل في هذه العصور؟ هذا قاله لأناس ربما كان بينهم صحابة، أو على الأقل كلهم تابعون، فما بالكم لو رأى أولئك الذين يتنابحون ويعوون كما تعوي السباع ويسمون ذلك ماذا؟ ذكرا لله، وهو نكر، نكر وليس ذكرا يا عبد الله. والله إن الذين يقولون هو هو أو حي حي حي حي حي، هذا نكر وليس بذكر، هذه بدعة، هذا باطل، هذا لعب بذكر الله عز وجل، واعتداء على الله، على ذكر الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي لهذه القصة، يقول: فرأيت عامة تلك الحلق، أصحاب تلك الحلق، رأيت أصحاب تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. وهذا هو الشاهد الذي أريد الوصول إليه، وهو الذي يشهد لما نحن فيه مما ذكره المصنف رحمه الله. ما المقصود بذلك؟ الخوارج كيف تطوروا؟ بدأت ببدعة ماذا؟ بدعة صغيرة، وهو الذكر الجماعي، وهو بدعة لا شك، لكن تطورت هذه البدع إلى أن اعتنقوا مذهب الخوارج المارقين من الدين، الذين قتلوا علي رضي الله عنه وقبله عثمان، واستباحوا دماء المسلمين وأموالهم، وما أكثرهم هذه الأيام لا كثرهم الله. فهذا والصحابة متوافرون موجودون حدث، فما بالكم الآن ولكن في ذلك الوقت كان الصحابة يذكرون الأمة ويعلموها، يبينون لهم الحق، والناس يرجعون إليهم. أما الآن فقد حيل أو حال زعماء الأحزاب البدعية ومفتو القنوات الفضائية الفاسدة ومفتو زبلات الإنترنت، حالوا بين الشباب وبين العلماء، حالوا بين الشباب وبين العلماء، وأوهموهم أن أولئك الرموز القابعون في الكهوف أو الذين يعيشون في بلاد الكفر ويفرغون سمومهم من خلال وسائل إعلامية من بلاد الكفر على البقية الباقية من الإسلام وعلى هذا البلد خاصة وعلى علمائه وولاة أمره وعلى المنهج الذي قام عليه وهو منهج أهل السنة والجماعة، فيفرغون سمومهم من أولئك الذين لجأوا إلى بلاد الكفر ليتحدثوا من هناك بدعوى الإصلاح، وهم أكبر المفسدين على وجه الأرض. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. إذن الأمر في غاية الخطورة، أن إذا تساهل المسلم بالذنوب وبالبدع سواء كانت معاصية أو بدعا، التساهل بالصغار يحولها إلى ماذا؟ إلى كبار، وعندها يتسع الخرق على الراقي، عندها لا يندم أولئك ساعة لا ينفع الندم. يعني انظر كيف يعني تحولوا من هذه البدعة، وهذا بعد وفاة كثير من الصحابة، يعني كانت بدعة يسيرة ونبههم عبد الله بن مسعود وأبو موسى آنذاك، ثم تطوروا إلى أن استحلوا دماء المسلمين وأموالهم وقتلوا خير المسلمين في تلك الحقبة. انتبهوا لكلمة في تلك الحقبة، في ذلك الوقت، يعني خير المسلمين في ذلك الوقت، علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين بعد أن قتلوا سلفه عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأنهم يرون أعمالهم أنها يعني أنها قربة إلى الله. وهنا تكمن خطورة البدع، وأنها أخطر من ماذا؟ من الذنوب. لا شك الذنوب خطيرة وتقسي القلب وتبعده عن الله، وربما جرت صاحبها إلى الكفر، لكن البدع، لكن المعاصي التي صاحبها يفعلها وغير مستحل يتمنى أنه يتركها، ويتمنى أنه لم يفعل، ويعترف بماذا؟ بذنبه، ويرجع إلى الله ويتمنى التوبة. لكن صاحب البدعة لا يتمنى التوبة، لماذا؟ لماذا؟ ها؟ أحسنت، لأنه يرى أن هذا دين يقربه إلى الله، يتصور في قرارة نفسه، يعتقد اعتقادا جازما أن ما هو عليه هو الحق، ومن ثم تحصل الفتنة ويصعب الإقلاع. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله، يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن البدع يتاب منها، فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. ويستند قول سفيان رحمه الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى إيش؟ حتى يدع بدعته، حتى يدع بدعته. فالأمر في غاية الخطورة، الذنوب والبدع معولا هدم للإسلام، إلا أن البدع أخطر. وسبق أن بينا بعد خطورة البدعة، ونبهتكم إلى أن ثمة كتاب جمعت فيه أكثر من 18 خطر من أوجه خطورة ماذا؟ البدع. فمن وجده يعني يطلع على ذلك. وكتب علماؤنا قبل ذلك، أنا مجرد أنني جمعت بعض ما سطره علمائنا وفقهم الله تعالى. فإذا علينا أن ننتبه لهذا، لله خطورة الذنوب والمعاصي. لا تحتقر الذنوب، تقول لك شرب الدخان هذا سهل يا شيخ، حلق اللحية سهل، كذا سهل، أطول ثوبي سهل، حتى أسحبه مثل ما تسحبه المرأة سهل جدا، وتتراكم شيئا فشيئا حتى إيش والعياذ بالله تصل إلى مرحلة في غاية الخطورة يصعب التخلص منها، حتى يؤدي إلى ترك الواجبات وإلى فعل المنكرات، وربما استمرأ فيه سار في هذا الطريق إلى أن ترك الصلاة واتبع الشهوات والعياذ بالله. وترك الصلاة كفر، لأنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة كما هو معلوم. إذن الخلاصة منها معنى، خلاصة معنى هذا البيت أن فيه تحذيرا من محقرات الذنوب ومن صغار الذنوب، لأنها تتحول مع طول المدى إلى ماذا؟ إلى كبار. ولذلك شبهها المصنف رحمه الله تعالى بأن الغرق يعني الفيضانات والغرق والأمواج تبدأ من ماذا؟ أن من قطرات يسيرة تفيض منها ماذا؟ الخلجان والبحار. فتبدأ بقطرات مطر ربما أدت إلى فيضانات في الأنهار والخلجان والبحار. تنبهوا لهذا إخواني واحذروا محقرات الذنوب. نعم فضل. وإذا نذرت فكن بنذرك موفيا، فالنذر مثل العهد مسؤولان. يقول الله تبارك وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، في وصفه للمؤمنين أهل الجنة. ويقول جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. والنصوص في هذا الباب كثيرة. فيجب على المسلم أولا أن لا يلجأ إلى النذر، لأن النذر لا يأتي بخير، وبخاصة النذر المعلق على شرط. أما النذر المطلق فالمسلم يقضيه بكل حال. النذر المعلق لا يقدم ولا يؤخر، ولا يرد غائبا ولا يشفي مريضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير، إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. كيف؟ شخص لا يتصدق، فمرض له مريض، أو غاب عنه غائب ينتظره بفارغ الصبر، فقال لئن رد الله غائبي أو شفى الله مريضي لأذبحن للفقراء ناقة أو قعودا أو خروفا، أو لأصومن شهرا. هذا خرج منه بالقوة، فهو كان بخيلا وإنما ألزم نفسه بهذا النذر فلزمه الوفاء به. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، يعني لا يقدم ولا يؤخر ولا يشفي ولا يرد، لكن من نذره وجب عليه أن يوفي به بشروط، وجب عليه أن يوفي به بشروط معينة. أولا أن يكون النذر طاعة، وثانيا أن يكون مما يملك ابن آدم، وأن يكون في مقدوره، يعني لا يكون في اعتداء، يعني لا بد أن يكون، فعندها يجب الوفاء به. إذا توافرت هذه الشروط وجب أن يوفي بالنذر. أما إذا لم تتوافر الشروط وقد نذر نذرا، إما نذر معصية أو نذرا لا طاقة له به، فالصحيح أنه يستعيض عنه بكفارة يمين. وهناك حديث صححه بعض أهل العلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. يعني مثلا من نذر أن يذبح لقبر فلان في تلك البلاد التي تعبد فيها القبور من دون الله، حتى لو نذر لنبي من الأنبياء أو لملك من الملائكة أو لولي من الأولياء عباد الله الصالحين، فإن هذا النذر فاسد، نذر شركي، لكن يستعيض عنه، يتوب إلى الله ويستعيض عنه بدفع كفارة يمين، علما بأنه قد وقع في الشرك، فعليه أن يجدد إسلامه إذا نذر لغير الله، سواء نذر لشجر أو لحجر أو لنبي أو لملك أو لولي أو لأي مخلوق كان، لأي مخلوق كان. فأولئك الذين يوقفون الوقوف وينذرون النذور لأصحاب القبور وأصحاب القباب التي تعظم وتعبد من دون الله تبارك وتعالى، ويستغاث بأهلها ويرجون قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، هذا في غاية الخطورة، بل هو شرك بالله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، وبوانة هضبة صغيرة تقع شمال غرب مدينة ينبع، معروفة بهذا الاسم إلى الآن كما حدثني أهل تلك المنطقة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم، يعني عيد الجاهلية؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. انتبه، لو نذر أن يعتق عبد فلان أو يذبح شاة فلان أو يتصدق بمزرعة فلان، هذا نذر ما لا يملك. ومثالهم من نذر أن يقف في الشمس صائما يكمل صومه ولا يقف في الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا واقفا في الضحى فقال: ما شأن هذا الرجل؟ قال: نذر أن يصوم ضاحيا في الشمس فلا يدخل، فأمره أن يدخل وأن يستظل وأن يتم إيش؟ صيامه. فلذلك هذه مسائل النذر مسائل خطيرة، يعني لا سيما إذا وصلت لحد النذر لأصحاب القبور والأضرحة والعياذ بالله، فإن هذا هو الشرك بعينه، هذا هو الشرك بعينه. ولذلك بوب الإمام الجليل الشيخ الإمام محمد بن الوهاب لهذا الحديث، يعني حديث ثابت بن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قصة الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، بوب له بقوله: باب لا يذبح لله في مكان إيش يذبح فيه لغير الله. وبدأه بقول الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فالصلاة في معابد المشركين لا تصح، والذبح في معابد المشركين لا يصح، لأن تلك عبادة يجب أن تخلص لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فانتبه يا عبد الله من هذه النذور، ولا تأكل منها إذا قدمت لتلك لأصحاب أولئك القبور. لو دعاك أحد من هؤلاء وأنت تعلم أنه قد قدم هذا النذر لذلك لصاحب ذلك القبر، كما هو يجري في بعض بلاد المسلمين وللأسف، أو في كثير من بلاد المسلمين وللأسف، فليس لك أن تجيب دعوته ولا أن تأكل منه، لأن الأكل أكل منه من كالأكل مما ذبح على النصب، وهذا مما أهل به لغير الله سبحانه وتعالى. إن كان لا يعلم خلاص هو معذور. ما لا، كلمة عليكم ترزقون ما هو بحديث، هذا ليس بحديث على نياتكم ترزقون، هذا يقوله بعض الناس. لو وجدت النية والعمل مخالف للسنة لا قيمة لهذه النية. هذا ترى كلام خطير يا شيخ، كلمة على نياتكم وتكفي النية هذا مو صحيح. لا بد للعمل من أمرين حفظك الله، لا بد للعمل من شرطين، أولا النية، وثانيا ماذا؟ المتابعة. النية هي الإخلاص، أولا النية الصادقة والإخلاص لله عز وجل، وثانيا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما أقول لك إذا قدم لك أحد طعام تسأله من أين أتيت بهذا الطعام، لا، المسلمون الأصل فيهم ماذا؟ السلامة. إذا جبت جاءك أخوك بطعام لست متعبدا أن تقول هل هذا الطعام نذر، وهل هذا جئت به من الربا، وهل هذا من أين أتيت به، لا لا، ليس لك أن تسأل. إذا قدم لك أخوك طعاما فكله، لكن لو أنك علمت أو نمي إليك من ثقات أن هذا ذبح من أجل المولد مثلا، أو ذبح من أجل النذر لقبر، أو ذبح من أجل عيد من أعياد الجاهلية، فلا تأكل منه، لأن الأكل منه من التعاون على الإثم والعدوان. والله تبارك وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم تفضل اقرأ. لا تشغلن بعيب غيرك غافلا عن غيب عن عيب نفسك إنه عيبان. فتن الكثير من الناس بتتبع عيوب الآخرين، وحتى لا أنسى لعلي أذكر الإخوة بكتاب سبق أن شرحته في هذا المكان للحافظ ابن رجب، وعنوانه الفرق بين النصيحة والتعيير، الفرق بين النصيحة وماذا؟ والتعيير. فارجعوا إلى هذا الكتاب وارجعوا إلى شروحه. فالاشتغال بعيوب الآخرين المسلمين وتتبعها في غاية الخطورة، ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عوراته فكشفه. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالمقصود المهم أن الإنسان المسلم لا يشتغل بعيوب الآخرين من الغيبة، فإن هذا من الغيبة لهم حتى ولو كان ما قلته صحيحا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل إن كان ما قلته صحيحا فقد اغتبته، وإن كان ما قلته كذبا فقد بهته. والغيبة خطيرة جدا، ولذلك شبهها الله عز وجل بمن يأكل لحوم الموتى، من يأكل لحوم الموتى، وهذا تشبيه المقصود منه التقبيح، لتتنبه وترعوي يا عبد الله عن شذب لحوم الآخرين والاشتغال بأعراض المسلمين، وبخاصة أولئك الجهلة من الشباب الذين غرر بهم، الذين ينهشون لحوم علماء الأمة عبر زبالات الإنترنت أو عبر الفضائيات. فلحوم العلماء مسمومة، وسنة الله في منتقصهم معلومة. فاحذر هذا يا عبد الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقد تكلمت الليلة البارحة عن هذه القضية بسبب سؤال طرح، فانتبه يا عبد الله وإياك أن تقع في لحوم المسلمين، وكذلك وبخاصة لحوم العلماء أعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين ينيرون للأمة السبيل ويضيئون لهم الطريق ويقيمون لهم الدليل ويقيمون عليهم الحجة ويبينون لهم المحجة. فلنتق الله ولنحذر من الغيبة والنميمة وإطلاق اللسان في عيوب الآخرين، فإنه يحول ذلك إلى عيبين، نسيت عيوب نفسك واشتغلت بعيوب الآخرين فتحملت وزرا فوق أوزارك والعياذ بالله. قد يقول قائل ماذا يستثنى من هذا الأمر؟ وأحيلكم قبل أن أنسى أيضا في هذا إلى 6 حالات بينها الإمام النووي رحمه الله عندما عقد بابا في رياض الصالحين عن الغيبة والنميمة. من هذه الأشياء المستثناة، لو أن مسلما استنصحك بأن زيدا يريد أن يتزوج ابنته، فبين له حاله بشرط أن يكون ما قلته صحيحا، وأن يكون قصدك ماذا؟ هو حماية هذا المسكين لئلا ينخدع به، وأن يكون عيبا بفعل، لا يكون من باب التشفي ولا من باب أنك تريد أن تنتقم من ذلك الشخص. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن معاوية وأبي جهم يخطبانني. فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه، إما لكثرة أسفاره أو لأنه يضرب النساء. فإذا كان المقصود بيان حاله للمسؤول للسائل فلا بأس، بالشرط الذي ذكرته أن يكون القصد هو التنبيه لا التشفي، ولا تزد على أن تبين له الأمر الذي سئلت عنه. ثانيا، رواة الحديث لا بد أن يبين حالهم من قوة أو ضعف أو عدالة أو فسق أو بدعة. كان بعض السلف يطوف ويقول فلان كذاب، فلان مبتدع، فلان رافضي، فلان جهمي، وهو يطوف. نعم. ثالثا، إذا بيان حال المبتدعة بعد أن تقدم لهم النصح، بيان حال المبتدعة الذين اشتهروا ببدعهم بعد أن تقدم لهم النصيحة إن استطعت، فإن لم يرعوا فبين حالهم للأمة لئلا ينخدعوا بشرهم. ورابعا، بيان حال العصاة المجاهرين الذين لم يقبلوا النصح أيضا. أما الذي لا يجاهر ومعصيته لا تعداه إلى غيره فتكتفي بنصحه فقط وتستر أمره، لكن إذا كان مجاهرا ويقتدي به غيره ولم يرعوي ولم يقبل النصح فبين حاله للناس بالطريقة التي تراها مجدية. وكذلك لو سألك شخص يريد أن يشارك فلان في تجارة أو أن يجاوره وأنت قد خبرته وسبرته وعرفت عنه أنه لا يصلح مع الشريك ولا يصلح للمشاركة في تجارة أو جوار أو نحو ذلك، تبين حاله في حدود يعني المطلوب، في حدود ما يتضح به حاله، ولا تزد على ذلك ولا تتعدى. كذلك الأمر السادس، الشهادة. لو أن إنسانا شهد على قضية زورا وأنت تعرف من حاله أنه فاسق أو مبتدع فإنه يبين أمره. يبين أمره وحاله ويقتصر على هذا. فإذا وجدت مثل هذه الأحوال فإنها خارجة عن مسألة الإيش؟ الغيبة، وخارجة عن مسألة الكلام في الناس. هذه المستثنات من الغيبة، ولا تسمى ولا تدخل غيبة لا من قريب ولا من بعيد. البعض من الناس يقول لا تبين حال المبتدع، خليهم، خلي الدرع ترعى كما يقول المثل عندنا، يعني اترك الناس وما يفعلون. لا يا عبد الله، لا بد من بيان حاله، ولا سيما إذا كانت له أشرطة أو كتب منشورة، فتقارع الحجة بالحجة والبيان بالبيان، مع مراعاة ماذا؟ الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، والبدء بالأهم قبل المهم، ومراعاة حال الداعي وحال المدعوين، ومراعاة حال الناس الذين تخاطبهم وتبين لهم.